امتثال غريب. والرجل الذي نزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتمه من أصبعه وهو ذهب وذهب حرم على الرجال وطرحه فما به، قيل للرجل خذ، قال لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. مثال عجيب. لما قال للصحابة بعد رجوعه من الأحزاب لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة اليهود لأجل قتالهم لأنهم نقضوا العهد، هل تأخروا؟ أبدا، شدوا لحالهم ومشوا. ما قالوا والله احنا تعبانين لعل هالأسبوع هذا يكون راحة، مشوا. وماذا فعلوا؟ بعضهم أخذ بظاهر اللفظ، قال ما أصلي العصر إلا في بني قريظة ولو في نصف الليل، وساروا حتى وصل بني قريظة وصلوا. والآخرون قالوا لا، إنما قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نبادر، ما قصد أن نؤخر الصلاة. وقالوا عندنا نص عن أحدهما متشابه والثاني محكم. ما هو المتشابه؟ لا يصلي أن أحد في بني قريظة، فهذا يحتمل أن المعنى تأخير الصلاة أو المعنى تعجيل السير والمشي. لكن وجوب الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محكم، فيجب أن نرد المتشابه إلى المحكم ونصلي الصلاة في وقتها وإن لم نصل إلى بني قريظة. هذا الأخ عبد الرحمن سيؤذن الآن. إيش؟ أين؟ تساءلون به والأرحام، أحسن. والأرحام فيها قراءة ثانية، حرم بالجر، أحسن، تبارك الله فيك. ما معنى تقوى الأرحام؟ ما معنى تقوى الأرحام؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على قراءة النص. لا، ما معنى اتقاء؟ أحسنت، تمام، نعم، اقرأ. سفاء أموالكم، فيها قراءتان، ما هما؟ أي ما حضرت؟ القراءة الأولى بتحقيق الهمزتين السفهاء أموالا، والثانية بحذف إحداهما السفهاء أموالا. طيب قياما فيها قراءتان، قياما لماذا أضاف الأموال أموالكم؟ هل يريد أموال اليتامى أو أموال نفس الأولياء؟ لماذا أضافها الأولياء؟ ولكن هي لهم ولا لليتامى؟ إيه، لكن هل هي الأموال لليتامى ولا لهم لأوليائهم؟ لماذا أضافها إليهم أموالكم؟ ولأنه يجب أن يحافظوا عليها كما يحافظون على أموالهم. طيب، ما معنى قوله قياما؟ تقوم بها مصالح الدين والدنيا، أحسنت. قوله وارزقوهم فيها يشير إلى شيء، لأن في الآية الثانية قال ارزقوهم منها منه، نعم محمد، ليس منها لأنه منها كان تنقص، لكن فيها من هذا يعني يعملون فيها من منها إشارة لأنهم يعني متجرون فيها